السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى وعن المقدمة التي قدم بها لكتابه، ثم ذكرنا بأنه رحمه الله تعالى قدم بمقدمة في أصول الفقه مختصرة تعرف طالب العلم بالأحكام الأصولية أو بالأحكام الخمسة التي يتردد ذكرها عند الأصوليين. وقد ذكر أيضا مقدمة متعلقة بأصول الدين كما يلقبه بعضهم، فيكون قد قدم بمقدمتين في بيان الأصلين. وسنشرع في هذا المجلس بالكلام على ما ذكره رحمنا الله وإياه من الأحكام الخمسة، وهي الأحكام التي تسمى بالأحكام التكليفية أو بالأحكام الشرعية، وهذا لا شك بأنه أحسن، يعني أن تسميتها بالأحكام الشرعية هذا أحسن. ثم الأصوليون لهم اصطلاح بأن يعبروا عنها بأنها الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، والفقهاء يعبرون عنها بالواجب والحرام والمكروه والمباح والمباح. هذه تعبيرات الفقهاء. وهذه المتون المختصرة أكانت في أصول الفقه أو في الفقه أو في النحو أو في غيرها، إنما يقصد بها التعليم ولا يقصد بها الحد، فلا ينبغي الاعتراض على هذه الكتب وعلى هذه المتون، لأن المقصود بها هو التقريب ليس إلا. وإلا فإن الأصوليين يقولون الوجوب ولا يقولون الواجب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إنهم أيضا يعرفون هذه الأحكام بمقتضى الأثر أو الثمرة أو ما يسمى بثمرة هذه الأحكام أو بحكم هذه الأشياء، كما يروق للأصول المناطق ذلك، ويعترضون عليه بأنه إدخال للأثر أو للثمرة أو للحكم في الحد، كما سننبه على هذا إن شاء الله. الكلام سيكون مختصرا لأن الشيخ رحمه الله أراد الاختصار. قال رحمه الله: الأحكام خمسة. الأحكام جمع حكم وله معان منها العلم، يطلق الحكم على العلم والنبوة، ومنه قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، ومنه أنه يطلق على المنع، وهذا هو المراد، على المنع والحبس. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. والحكم الشرعي أو الحكم التكليفي كما يعبر عنه الأصوليون أو يعبر به الأصوليون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وقيل غير هذا، وهذا الكلام يحتاج له إلى شرح، لكن المقصود هو بيان ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى، والمراد الأحكام الشرعية التي ثبت حكمها في الشرع، وهي كما قال المصنف رحمه الله الأحكام خمسة، فلم يدخل فيها الأحكام الوضعية، ولم يدخل فيها الأحكام العقلية ولا العرفية، وإنما أراد خصوص الأحكام الشرعية. قال الواجب، وقلنا بأن هذا هو تعبير الفقهاء، وأما الأصوليون فيقولون بأنه الوجوب، وهو قال رحمه الله وهو، وبعض اللغويين يعترض على هذا ويقول بأنه حشو في الكلام ولو قال ما أثيب، والأمر سهل في هذا. قال ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعوقب تاركه، هذا هو الذي يعبر عنه بأنه تعريف بالثمرة أو تعريف بالحكم، تعريف بالحكم وليس تعريفا بالحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وهذا الأمر سهل، لأنه إنما أراد التعليم لما يدور عليك في هذه الكتب. وأمر آخر وهو أنهم يقولون ما استحق الثواب فاعله واستحق العقاب تاركه. ولعل أحسن من هذا ما قاله القرافي رحمه الله، وما قاله أيضا ابن العربي، من أنه ما يذم تاركه شرعا، أو ما ذم تاركه شرعا، هذا أولى من قولنا ما يستحق العقاب، لأنه قد يدركه العفو، قد يدركه العفو فيعفو الله عنه ولا يكون مستحقا للعقاب. أما الذم فإنه مذموم من جهة الشريعة. والمحررون والمحققون يقولون بأن الوجوب هو ما أمر به أو ما أمر به أمرا لازما، ما أمر به أمرا لازما، ثم بعد ذلك يزيدون الحكم أو يزيدون الثمرة فيقولون ويستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه على ما قدمت لك. ولا بد من قيد مهم، وهو أن يكون امتثالا، أن يكون هذا المفعول امتثالا لأمر الله تعالى. قال رحمنا الله وإياه والحرام ضده، هذا الحرام هو التعبير الفقهي، والتعبير الأصولي التحريم أو الحرمة. وقال قول المصنف هنا ضده، مما يدلك على أنه أراد شدة الاختصار فيما رامه، ويقال في الحرام ما قيل في الواجب، لأن هذا التعريف الذي هو ضد الواجب المتقدم تعريف بالثمرة في الأثر أو إدخال للحكم في المحدود أو المعرف، ويقال فيه بأنه ما نهى الشرع عنه نهيا لازما. والحرام والحرمة يراد بها الحظر والمنع، ومرتكب الحرام مستحق للعقاب على حد تعريف المصنف رحمه الله تعالى، وعلى حد ما اختاره القرافي والعربي وغيرهم، هو أنه ما ذم فاعله، ففاعل الحرام مذموم. قال والمكروه، هذا تعبير الفقهاء والأصوليون يقولون الكراهة. قال وهو ما أثيب، قال ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذا المكروه، وهذا أيضا من جهة التعريف بالحكم أو التعريف بالثمرة أو بالأثر. وأما من جهة التعريف الذي يعبرون عنه بالحد المطابق للمحدود في الخصوص والعموم، فإن الكراهة هي ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما نهي عنه نهيا غير جازم، ويثاب أو يستحق الثواب فاعله ولا يستحق العقاب، ويستحق الثواب تاركه ولا يستحق العقاب فاعله. قال: والمسنون ضده، فيعرف الشيء بضده، وهي طريقة من طرق التعريف لأهل العلم، فإنهم يميزون الأشياء بأضدادها وبضدها تتميز الأشياء. على هذا فالمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه على قول المصنف رحمه الله، وهو ما أمر به أمرا غير لازم، ما أمر به تحت قوله كتاب الطهارة، لأن الطهارة تشمل الطهارة الحسية التي هي رفع الحدث وإزالة الخبث وما في معناه، وتشمل الطهارة المعنوية التي هي إزالة الشرك بالتوحيد، والبدعة بالسنة، والمعصية بالتوبة، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هاتين الطهارتين في عباداته في مكان واحد، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان يفرغ من وضوئه كان يقول: اللهم اجعلني، في الدعاء المشهور، وهذا آخره: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا أتم الطهارة الحسية التي هي إزالة الخبث ورفع الحدث يعمد إلى ذكر الطهارة المعنوية: واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والطهارة على هذا قسمان: طهارة حسية كما ذكرنا حقيقتها، وطهارة معنوية. ومن الطهارة المعنوية قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وإن كان بعض أهل العلم حمله على الطهارتين، لكن المراد أصالة هو تطهير البيت للحجاج والمعتمرين من الشرك ومظاهره. ومنه أيضا قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني من الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان. فالمصنف رحمه الله ذكر نوعي الطهارة. ثم إن كثيرين من أهل العلم رحمهم الله كانوا يبدأون كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب الأحكام ببيان مقدمة يتكلمون فيها عن أمور الدين وأصول الاعتقاد. فمسلم رحمه الله تعالى بدأ كتابه بكتاب الإيمان، وقبله شيخه البخاري بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، ثم ذكر العلم والإيمان وما أشبه ذلك. وكذلك الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله صاحب السنن بدأ بكتاب السنة والرد على الجهمية، وكذلك أبو داود بدأ بكتاب السنة. و هذا كثير في كتب أهل العلم يذكرون ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، لأنها هي الأصل في تصحيح الأعمال، وهذا أمر أغفله كثير من المتأخرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، وعرفنا المراد بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ومعلوم أن الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، وهو من الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في الأربعين التي فرغنا منها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: بني الإسلام، جعل الإسلام مبنيا على هذه الأركان، لأن الأركان هي جزء الماهية وجانب الشيء الأقوى على خمس فلا سادس لها. شهادتي ويصح شهادة والأول أفصح كما ذكرنا ذلك في شرح الأربعين. والشهادة لفظ فيه علم وإقرار وإعلام، فيه علم وإقرار وإعلام. شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا تنطق أن لا إله إلا الله مدغمة. ولا هذه هي النافية للجنس التي تعمل عمل إن، وإله اسمها فعال بمعنى مفعول أي مألوه، وخبرها محذوف مقدر شائع حذفه، شاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ضار وهو حق. ومن هنا أخذ المعنى الحق لهذه الكلمة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. شهادة أن لا إله إلا الله هذه لها شروط، لها أركان، لها حدود، كما هو لها نواقض كما هو معلوم. قال وأن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة، وذكره غيره من أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول. رجع إلى بيان هذه الأمور بعد أن قال وإقام الصلاة، وسيأتي معنا الكلام عليها، وإيتاء الزكاة وسيأتي الكلام عليها، وحج البيت كذلك سيأتي الكلام إن شاء الله عليه، وصوم رمضان هذه سيدور عليها الكتاب. قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الإلهية أو الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو حقيقة الآخرة من الخاسرين. هذا أصل دين جميع المرسلين، فمن لم يدعو إلى هذا الأصل وإلى هذا الدين الذي دعا إليه المرسلون فإنه ليس من أتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دليل ظاهر ونظائره كثيرة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أن الله تعالى بعثه وأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبشرهم، قال بشيرا، بشيرا بالتوحيد وأهله، ونذيرا عن الشرك ومصير أهله. قال ويدعوهم إلى توحيد الله، هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا إليه الأنبياء والرسل قبله، ودعوتهم جميعا قائمة على التوحيد. قال وطاعته بتصديق خبره، بمعنى أنه يطيع الرسول كما قال جل جلاله في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأطيع الله وأطيع الرسول بتصديق خبره، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فيجب الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قبلته العقول أو ردته، والعقول المؤمنة الصريحة الصحيحة لا ترد أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، وكما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واجتناب نهيه وأنه لا سعادة، انتبه، ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. فصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، صلاح الدين والدنيا، لا يكون إلا بالإيمان برسول الله ما تسمع، تحصل انقطاعات، اللهم ما ندري ما هو السبب على كل حال. قال رحمه الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه. طيب والآن تسمعونني بارك الله فيكم، هل الصوت مسموع؟ طيب. قال رحمه الله وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن يعقد قلبه أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وهذا أمر مجمع عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بشيرا بالتوحيد ومصير أهله ونذيرا عن الشرك ومصير أهله، يدعوهم إلى توحيد الله ليعبدوه وحده لا شريك له وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه كما مر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. فصلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا والآخرة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبطاعته وتصديقه، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس، وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر إني لا أحبك أكثر إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال هو كذلك يا رسول الله، فقال الآن يا عمر. فيجب أن تكون محبته مقدمة على كل محبوب، وطاعته مقدمة على كل مطاع، فمحبته مقدمة على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات. المعجزات جمع معجزة، ولم ترد طبعا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في آثار أئمة السلف. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما يذكر شيئا من ذلك يقول وأيده بالآيات والبراهين التي يسمونها المعجزات، التي يسمونها المعجزات. هذا يذكره في طائفة من كتبه، لأن لفظ البرهان ولفظ الآية ولفظ البينة هو الذي جاء في القرآن وفي السنة وفي آثار السلف، لكن درج أصحاب العقائد وأصحاب الأصول إلى أن يذكروا لفظ المعجزة وهي الخارق للعادة مقرونا بدعوى النبوة، وهي ما تكون من الأنبياء، والكرامة ما تكون من الصالحين، بالمعجزات الدالة على رسالته، لأن الله تعالى أيده بمعجزات عظيمة وهذه المعجزات قسمان، منها ما هو قرين وشبيه بمعجزات الأنبياء وله زمن محدود وانقضى وإنما نقل خبره، كتسبيح الحصى بين يديه وتكثير الطعام وما أشبه ذلك، وهو كثير جدا مذكور في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله. والمعجزة الثانية وهي أعظم المعجزات وأجلها هذا القرآن الذي أيده الله تبارك وتعالى به، وقال كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: وإنما أوتيته وإنما الذي أوتيته وحي، يقول ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله ما آمن على مثله البشر، كما تعرفون أيد الله موسى بالعصا وبالتسع الآيات، وأيد عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ويوشع ابن نون أوقف له الشمس قبل غروبها، وما أشبه ذلك من الأشياء التي أيد بها الأنبياء والرسل كناقة صالح وما شابه ذلك. قال: وإنما الذي كان الذي أوتيته وحيا، هذا الوحي هو هذا القرآن الذي أعجز البلغاء ولم يستطيعوا أن يقفوا له، حداهم الله منه بآية وبسورة وبعشر سور فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا. وهنا أنبه على أمر مهم جدا متعلق بهذا الباب أرجو الانتباه له، وهو أنه قد كثرت في المواقع وفي القنوات وعلى ما يطرح في الكتب وما أشبه ذلك الكلام على الطعن في لغة القرآن، وهذه الشبهة ينبغي أن يعلم أنها متأخرة بل ومعاصرة، ولم يكن المشركون الأولون يجرؤون على هذا، وقد أتوا بكل شبهة يعارضون بها خبر الله تعالى الذي هو القرآن، ولم يأتوا بأن هذا القرآن جار على غير لسان العرب وعلى غير لغتهم وعلى غير قانونهم، بل إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهم العرب الأقحاح فيهم الشعراء والبلغاء والخطباء وأصحاب الألسن، ومع هذا لم يقوموا لهذا القرآن ولم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا القرآن، ونزل هذا القرآن بأحرف العرب وقراءاتهم بأحرف العرب وألسنتهم في الغالب ولم يعترضوا عليه. ثم يأتيك بعض المتأخرين من المنافقين والملحدين والنصارى فيزعمون الطعن بوجود اللحن في القرآن وأنه جار على غير سنن العرب في لغتها والمشهور من كلامها، وهذا من له علم بكلام العرب وأشعارهم ولغتهم يعلم أن هؤلاء لا يعرفون من الخبر شيئا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ها هنا: وأن الله أيده بالمعجزات الخارقة للعادة الدالة على رسالته، ومن أعظم ذلك هذا القرآن كما قلنا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. انتبه لهذا التقرير، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الله أرسله وبأن هذا الكتاب وهذا الكلام الذي يقرأه على الناس هو كلام الله جل وعلا، وبأن الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم يخبر في هذا الكتاب بما سبق من أخبار الأمم والأنبياء وما جرى عليهم وما جرى على أممهم، ثم إنه يخبر عليه الصلاة والسلام بأسماء الأنبياء وأحوال لأن كفى هذه الفعل الماضي والفاعل هنا هو الله جل وعلا يعني الاسم الأحسن حقيقته فعل الرب تبارك وتعالى والكسرة حركة حرف الجر الزائد وتكون علامة الرفع ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد وشهيدا تمييز يعني الله جل وعلا يشهد لنبي عليه الصلاة والسلام لجميع ما أخبر به وقد ادعى النبوة في زمنه أقوام ومن بعده أيضا تعرفون مسيلمة الكذاب الأسود العنسي وسجاح وما أشبه ذلك من هؤلاء الذين ادعوا النبوة فقسمهم الله تبارك وتعالى ومنهم من رجع وتاب قال رحمه الله الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة هذا أيضا من أجل معجزاته فإنه لا يزال الخلق متحيرين في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلومه الله جل وعلا قال له قال عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ما كنت تتلو من كتاب ولا كنت تخط باليمين ولا كنت تعرف الكتاب ومع هذا يخبرهم بهذه الأخبار كلها وبهذه العلوم كلها في أمور دينهم وفي أمور دنياهم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا قال من العلوم الكاملة والأخلاق العالية ولهذا قال الله جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم واستعمل لفظ على الدالة على الاستعلاء والعلو وكأن الأخلاق دونه وهو ملكها العالي عليها عليه الصلاة والسلام وقد كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لما جاء عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود في المدينة وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ورآه قال ما هذا بوجهي ما هذا بوجه كذاب ما هذا الوجه بوجه كذاب وهكذا سلمان الفارسي لما جاء وقد تنقل بين علماء النصارى من عالم إلى عالم حتى أخبره آخرهم بأنه قد ظل زمان نبي تجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصته المعروفة فالله عز وجل أيده بالأخلاق العالية أخلاق وعالية وإنك لعلى خلق عظيم انظر إلى المؤكدات إن واللام ومع هذا أيضا يستعمل لفظ على الدالة على العلو والاستعلاء فهو عال على هذه الأخلاق وهو كالملك عليها والأخلاق دونه صلى الله عليه وسلم وبما اشتمل عليه دينه من الهدى نعم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق العلم والعمل والرحمة وهذه الرحمة التي يبحث عنها الخليقة ولكن كثيرين منهم يبحثون إما بحث العميان أو أنهم لا يريدونها أصلا وإنما يعمون على أتباعهم وإلا فهذا دين الرحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن وناهيك عما جاء في كثير من في الشريعة من الاعتناء بالحيوان وغير الحيوان في رعايته والرحمة به قال والرحمة والحق وهذا هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودينه كله حق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والمصالح الدينية والدنيوية تفقه وتعلم لهذه المصالح فإن الدين مبني عليها الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح كما يقول المصنف في نظمه للقواعد الفقهية هذه المصالح يعرفها من له معرفة بهذه الشريعة كيف أن هذا الدين وأن هذه الشريعة جاءت بمصالح العباد إما لتحصيلها أو لتحصيلها أو تكميلها، وجاءت بدرء المفاسد، وهذا هو الدين الذي بعث به الرب تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حفظت الأعراض بإقامة حد الزنا، حفظت الأموال بإقامة حد السرقة، حفظت النفس بإقامة حد القتل إلى غير ذلك، حتى القذف حفظته بالجلد وما أشبه ذلك. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وآتى الله الأنبياء ما مثله آمن عليه البشر كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال: وآيته الكبرى، أعظم آياته وأجل آياته هذا القرآن، 1400 سنة ينكر له ويكاد له، والرب تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى بها في الماضي وفي المستقبل، والأمر الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، وكل أمر لله تعالى فإن عندها لله جل وعلا مصلحة، والنهي وكذلك كل نهي فإن عنده لله تبارك وتعالى مفسدة. وإذا تأملت في هذه الشريعة ظاهرها وباطنها رأيت هذا يلوح لك ظاهرا ورأيته علما واضحا. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق من الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. هكذا قدم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة العظيمة الجليلة التي ذكر فيها صنوفا من أحكام أصول الدين أو أصول الاعتقاد وما يتعلق بالعقيدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلكم تقتصرون على أهم الأسئلة. يقول: بارك الله فيكم، سائل يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد قبلته إلى ضريح؟ إن كان هذا الضريح مفصولا ومعزولا عن أصل المسجد، كأن يكون فيه ممر أو ما أشبه بينه وبين المسجد، فإن الصلاة لا حرج فيها إلا لمن قصد أن يتوجه إلى هذا القبر، فله ما توجه إليه. أما إذا كان خارج بناء المسجد ومفصول ومعزول فإنه لا حرج فيه وإن كانت القبلة في وجاهته. يقول: نفع الله بكم وبكم، هل يجوز صنع الكعكة أو الحلويات التي يقوم بعض الناس باستعمالها في أعياد الميلاد، وما علي إن طلبوا كتابة التهنئة عليها بعيد الميلاد؟ لا تصنع لهم ذلك، اصنع الكعكة والحلوى على العادة التي جرى بها أو عليها الناس، فإذا علمت أنهم يستعملونها في هذا الموضع فلا تجعلها لهم على هيئة معينة يستعينون بها على هذا المنكر. يقول: هل يجوز استعمال اللولب قصد تنظيم النسل لا قطعه؟ لا بأس بهذا إذا ثبت بأنه لا ضرر فيه على المرأة، فأي مانع استعملته المرأة من أجل أن تمنع الحملة لغرض صحتها أو للترتيب بين الأولاد أو للرعاية بهم أو للرضاعة، فإن هذا جائز بشرط أن لا يكون فيه ضرر على هذه المرأة، لأن الحبوب ثبت فيها أضرار كثيرة، أما بالنسبة للولد فلا أعرف عنه شيئا. طيب، هل من نصيحة لمن يقع في المعاصي؟ أعظم نصيحة ما قاله، طبعا مع ما جاء في النصوص في القرآن والسنة وآثار السلف والصحابة، لكن من أحسن ذلك ما قاله الحسن البصري رحمه الله: لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يقول: في حالة نقصان إيمانه ويستسلم للشيطان وهواه ولما يتوب من ذلك سرعان ما يعود للذنب، كما قلنا يتوب ويتوب إلى الله تعالى والله يقبل.